قال والمنقلة التي يطير فراشها من العظم. المنقلة يطير يعني يختلف العظم عن مكانه. ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه. الهاشمة المنقلة كلها تكون في العظم ولا تصل في الرأس إلى الدماغ، أي أن العظم لا ينكشف عن الدماغ. المخ العظام تتهشم وتبقى في مكانها لا تصل إلى أم الدماغ. الدماغ داخل غشاء رقيق بين شحمة الدماغ وعظم الرأس. وسبحان الله، من الحكمة الإلهية أن عظم الرأس يسمونه الليمفاوي، بمعنى عند تعرف الخشب الأبلكاش المركب من طبقات فوق بعضها، فيه قوة وفيه مرونة، يتحرك مع صلابته وعدم انكساره، بخلاف الخشب الثاني، الخشب الجاوي، الخشب المصري، الألواح، إذا انحصرت انكسرت. ولكن الأبلكاش اللي هو مركب زي النسيج هذا يتحرك ولا ينكسر. فكذلك عظام الجمجمة عبارة عن نسيج يتحمل الانضغاط ولا ينكسر عند انضغاطه، اي فيه مرونة، وذلك حفاظا على الدماغ. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فاذا انكسرت هذه العظمة للجمجمة وهي مفصلة على اربعة اجزاء، وممكن ان يشال غطاء الرأس دون ان تكسر بمفصلات داخل بعضها في بعض زي اسنان المنشار متقابلة هكذا، والطبيب الجراح المختص بعلاج الدماغ المخ يستطيع ان يرفع الغطاء ثم يرده على ما كان عليه. فاذا انكسر عظم الجمجمة وتهشم ولكن متماسك، تشوفون احيانا بعض زجاج السيارات يتكسر لكن متماسك، يكون في نسيجه بعض اسلاك تمسكه، وبعض القزاز مجرد ما ينشرح يطيح ينكسر، وبعض القزاز ضد الكسر اذا انطبق عليها انكتم عليها الهواء تحدث صوتا وتصير مثل كومة الرماد ما يبقى فيها ذرات. وزجاج السيارات مصنوع مخصوص لئلا يتفتت لحتى يخفف من ايذاء السائق، يتهشم ويبقى في مكانه. فكذلك جمجمة الرأس قد تتهشم وتبقى عظامها في مكانها. فهذه هاشمة منقلة ما لم تصل الى ام الدماغ. فان انكشف العظم ووصلت الجناية الى ام الدماغ فهي المأمومة او الآمة، حينئذ ففيها دية مقدرة وهي ثلث الدية ولا قصاص فيها. لو ان انسانا تعمد بجناية على انسان وضرب على رأسه عمدا وكسر العظم ووصل الى ام الدماغ والدماغ لا زال سليم، لا يمكن ان يقتص منه، لان القصاص في هذه الحالة غير مأمون، لانه اذا تجاوز القليل الى الدماغ بطلت الدنيا. اذا عمده وخطأه فيه ثلث الدية، ولكن في العمد يغلظ، اي يغلظ الثلث ويعذر في اعتدائه، اما في الخطأ ففيه العقل وهو ثلث الدية.